عمري ابتدى من الليلة دي وياه، ولقيت سبب للحياة عشان أعيش. خدني هواه لدنيا تانية وياه، كل حاجة فيا عايزاه، أنا غيره ماليش. من هيالي هيالي ليلة، ولما بحب بجد بعد سنين طويلة، وأنا بين إيدي مبقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عيش وأنا بحبك يا أحلى.